هو يسأل على ما ينتشر في الشبكات، انهم بيقولوا انه في سورة النمل قالت النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وفي قراءة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجاء هذول أهل الإعجاز، في أول مرة بتحضر لنا تأكد ويعني نستأذنك أنه تأخذ بطاقة تسمع فيها في الموقع عندنا، لأنه أخي قد علمنا أن الله ورسوله ما قالوا بالإعجاز أبدا، ولا ابن عباس ترجمان القرآن، ولا ابن مسعود شيخ ابن عباس، ولا الصديق ولا الفاروق. هذا الإعجاز قال به الفلاسفة، والنبي نهانا أن نزيد على كلامه عليه الصلاة والسلام. فإنما نقول إن القرآن برهان وبين كما قال الله. إنما الناس بيقولوا إنه إعجاز، قلنا لهم شو دليلكم؟ قال الشيخ فلان، قلنا لهم وشيخ الإسلام محمد ماذا قال؟ ما قال. فأيهما أحج وأعلم؟ واضح؟ بيقول لك تعال بالعقل، بقول لهم ليش بالعقل؟ ما هي لما النصارى جعلوا عيسى ابن مريم ابنا لله تعالى اسم الله بالعقل، قالوا لا أب له وهو من روح الله بالعقل. إنما العقل بيقول لك اتبع الكتاب ولا تزد. فلما خلق الله لنا أحلاما وعقولا لنتبع بها القرآن، لا أن نفتئت بها على القرآن. عقلي لأتبع به القرآن، مش أن أسبق به القرآن وأزيد على القرآن. فهذولا بيقولوا هذا من الإعجاز العلمي. أول شيء، إذا وجدنا في القرآن آيات بينة فهي آيات بينة تبين للناس أن هذا القرآن من لدن الله، لما لا محل للي بيقولوه إعجاز وتحدي. فنرجع لهذا، بيقول لك ليه قالت النملة لا يحطمنكم؟ قالوا لأنهم وجدوا، قال يعني العجائب، وجدوا إن النملة فيها من يعني من أعضائها مادة السيليكون، وهذه مادة زجاجية. فبالتالي إذا أنت يعني خفشت على النملة بتكون حطمتها، وهذا التصوير المناسب للكيان الزجاجي. لاحظ؟ فبيقول لك إن القرآن نبهك أن النملة مخلوق من زجاج. قالوا الحطم، لأن الحطم يكون لتهشيم الزجاج. قلنا لهم الظاهر أنكم أعاجم أو لا تقرؤون القرآن. قالوا لما؟ قلنا لهم ألم تقرأوا قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة الذي اسمع جمع مالا في القراءتين وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا اسمع لينبذن فيه الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ يبقى جهنم لا تكسر إلا الزجاج، مش تقول إنه التحطيم للزجاج. يبقى الحطمة يا أخي هذا درجة في النار مختصة بتهشيم الزجاج، اوعى تلقي فيها غير الزجاج، هذه بس للزجاج. مش هيك بيقولوا؟ قالوا انه الحطمه للزجاج، بالتالي الحطمه فقط للنمل، فقط للنمل. حتى فيما صح عن رسول الله انه يعني الذباب كله في النار، هذا حديث حسن السند، الذباب كله في النار، طبعا ليس عذابا، الذباب يعني كما الحجاره في النار، مش في شجره في النار، مش في ملائكه من ملائكه غلاظ، هذول شو بيسووا؟ هذول لا يعذبون، هذول يعذبون. فالذباب في النار ليه معذب او معذب به؟ معذب به. فقال عليه الصلاه والسلام الذباب كله في النار الا النمله والنحله، ان هي السيليكون بالذات ليس في النار. الحمد لله رب العالمين. طيب يا يعني الآن تبين أنه ليس على هذا، طب على ماذا؟ عظمه. والقرآن يبين بعضه بعضا، كما بينا عوار قولهم بالقرآن نبين الحق بالقرآن. لأن القرآن هو الحق المبين. اسمع، لما استعملها الله الحطمة قال ويل لكل همزة لمزة، يعني لاحظ، السعير لشيء أراده، نشرح إن شاء الله، جحيم لشيء، لظى لشيء، شيء سقر لشيء على جذورها، الحطمة لشيء. هل هو يعلمك لماذا الحطمة؟ قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، في القراءات، وعدده يحسب أن ماله أخلده. فإذا كانت هذه حسبتك التجميع، لاحظ، والإعداد، وعدده يعني أكثر عده أو إعداده، وظن أنه مخلد فيه، اسمع، قال الله يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن، ما قلش في النار ولا في السعير ولا في سقر. هذا الذي يتكلم مين؟ الله. فقال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مقابل جمعهم، اجمع اجمع اجمع وأعد، يعني في واحد بيجمع وبيكوم، بيجمع وبيكوم، مش عنه الكلام، إنما اللي بيجمع ويعد إعدادا ويعد عدا، بيجمع وبيرتب، لاحظ. فإذا توافق لك تجميع وإعداد مقابل هذا في حطمة، تعرف ليه؟ يعني يقول لك الله كما جمعت واشتغل قلبك بالجمع والإعداد اليوم أحطمها لك حطما. تعرف الحطم مقابل إيه؟ الحطم أن تأتي إلى شيء يعني أحسن جمعه وإعداده فتحطمه، هذا تحطمه، يعني أن تقسمه بيكون محدد، أن تكسره محدد، أما أن تحطمه بيكون يعني هدم بعد جمع معد. ليه قالت بالتالي قيل عن النملة؟ ليش؟ لأنه أصلاً النملة يا أخي، النملة هي معها يعني دكتوراه في العربي، لا نعلم إنه يا رجل اسمع، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذه أطول من سورة العصر. فكلام النملة هنا أطول من سورة العصر، وهي من لسان الكتاب. طب كيف وإحنا نتكلم هذا أعلم؟ فبالتالي قالت النملة كلاما أنزله الله باللسان العربي، واضح، وأسمعه لسليمان بما يعقل سليمان، واضح. فالحطمة هذه يحطمنكم، هذا من كلام الله. ليش صار يحطمنكم؟ ألا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أنت بتلاحظ أن النمل معروف أنه بيمشي أشتاته ولا لا؟ النمل إذا عرف من خلق الله شيء يعني لا يصير إلا منتظما مجندا، نمل حتى بيقول لك يصل النمل مرات على جسور، فبيكون من انضباط اهتزازه ما قد يهدم الجسم يعني إذا صغر. فبالتالي بيتعلموا منها إنه إذا الجيش الجنود من الإنس صاروا على جسر بيصيرش يمشي منتظم، قد يوافق انتظامهم اهتزازا يحطم الجسر. فالنمل يا أخي كيف يكون ماشي منتظم؟ هلأ سليمان وجنوده ما يدريهم بالنمل، فبالتالي بيكون سليمان بكسر بعلم ولا بيكون الجيش بدعس الدعس؟ هذا هو الحطم يا. فلما قالت النملة لما اجتمع منتظما لا يحطمنكم، لأنه لا يقال للمجتمع المنتظم إلا حاطامة، وهذه لا علاقة لها بما تسوى من عضوه سيليكون أو خشب، هذا لا يعني بشيء. قال العاجز فيها إعجاز، قال العاجز في هذه الآية إعجاز. قلنا لهم وما هو يعني إمام العجز؟ ما هو وجه العجز عندك يعني ملاك الله عكاكيس؟ أنا أخي بتكلمك من وجع، يعني أنا اللي 7 سنين أريد أن أقول لهم قولوا كما قال رسول الله، والقرآن جعل لنا نورا، هذول جعلوا فينا العجز. قالوا فما فوقها؟ قال إيش فما فوقها؟ نكتشفوا إنه في دودة قاعدة على كتاف البعوضة لا ترى بالعين المجردة. فقال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذول لا لهم لا بالعربي ولا بالانجليزي. يعني ظاهر لما ترجموا ضيعوا سطورا، واضح؟ لانه الايه تقول بعوضه وما علو بالكلام، يعني تتكلم عن حالين. هلا فما فوق البعوضه اخواننا غير عن الذبابه. الذبابه من ذبابه اللي هي كما قال الله مذبذبين. اذا بتلاحظ الذبابه على تردد، وزي ما قال الله لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الدبانة بتعرف راح جاي راح جاي، بعوضة مرة تانية. هل البعوضة من بعاضة، ومنه البعض والتبعيض، فأقل شيء الشيء بعضه، والبعوضة صغيرة مش يعني هذه الحشرة صغيرة، فما بالك إذا قيل عن بعاضة. فبدأ الله أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فالخلق الذي اختاره هو أصل لبعضه، لأنه كلما تصاغر الشيء فيه بعض منه. فبدأ تبارك اسمه في بعض، بعوضة فما فوق، لأنه يضرب الأمثال على هذا. إنما يعني العبد الذي يزيغ قلبه فيعجبه العجز والتهاويل فما أسرع أن يضل.